قال رحمه الله: فائدة جليلة. لا زلنا مع هذه الفوائد الجليلة التي يسمها ويصفها بأنها جليلة لما تحمله في طياتها من المعاني الجميلة ومن النصح الذي تحتويه هذه الفوائد الطيبة. قال: فائدة جليلة بين العبد وبين الله والجنة قنطرة. والقنطرة الجسر، وقيل القنطرة مرتفع من البنيان، والظهر أنه الجسر هنا بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بخطوتين. فالقنطرة قيل فيها الجسر الذي يمر به الشخص فيصل إلى المكان الذي يريده، وقيل هي مرتفعة من البنيان فقال له قنطرة. قال: حتى بلغ القنطرة، بلغ الذروة في الشيء وارتفع. قال: بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بخطوتين، أي هذه القنطرة وهذا الجسر يقطع بخطوتين، فيصل العبد إلى الله جل وعلا ويصل بقطعه بتين الخطوتين إلى الجنة وإلى رضا الله جل وعلا. فبين العبد وبين الله وبين الجنة قنطرة تقطع بخطوتين. الخطوة الأولى خطوة النفس أو خطوة عن نفسه كما سيأتي. قال رحمه الله: بخطوتين، خطوة عن نفسه وخطوة سيبينها، وخطوة عن الخلق، أي يقطع نفسه عن الخلق، والخطوة الثانية يلغي نفسه عند الناس تماما كما سيأتي. قال: خطوة عن نفسه وخطوة عن الخلق، فيسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس. يسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس، فيعتزل نفسه فيما بينه وبين الخلق حتى يكون كأنه بلا نفس، يكون كأنه بلا نفس بلا شعور، فيعتزل نفسه ولا يبالي بهم بالا، ولا يصطنع لهم لأجل أن يثنوا عليه أو غير ذلك مما يقصده بعض الناس. فهو يلغي نفسه تماما فيما بينه وبين الناس حتى يكون كأنه بلا نفس كما قال بعض أهل العلم. والخطوة الثانية يلغي نفسه فيما بينه، يلغي الناس أو يسقط الناس فيما بينه وبين الله، فلا يبالي بهم، فإن الناس لا ينفعوه، فلا يجلب له ضرا ولا يدفع، فلا يجلب له نفعا ولا يدفع عنه ضرا، فيسقطهم تماما فيما بينه وبين الله، لأنه إن لم يسقطهم ربما يعمل لأجلهم، ربما يعمل لأجلهم. هاتان قنطرتان، فإذا تجاوزهم الشخص وصل إلى الله جل وعلا، ووصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى وفاز بالجنة. وإذا راعاهم فيما بينه وبين الله ربما يراعي وربما يصرف بعض الأعمال لهم، ولا تكون أعماله خالصة لله جل وعلا. فهذه فائدة جليلة كما قال رحمه الله، نعيدها. قال: بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بخطوتين، خطوة عن نفسه. ما يعرف خطوة يا أبا عمر؟ ما رحت؟ إذن السؤال كان فيه تنبيه لأبي عمر. عادل بدل، ويجوز خطوة. نعم أحسنت. خطوة عن نفسه وخطوة عن الخلق، فيسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس كما سمعت، يعتزل نفسه بينه وبين الخلق حتى يكون بينهم بلا نفس كما قال بعضهم، ويسقط الناس ويلغيهم فيما بينه وبين الله، أي يعتزل الخلق بينه وبين الخالق سبحانه وتعالى حتى كأنهم أموات لا يملكون له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فيعتزلهم تماما كأنهم ما هم موجودون، كأنهم ليسوا موجودين، يعتزلهم تماما. يعتزل أو يسقط الناس، قصدي يسقط الناس فيما بينه وبين الله جل وعلا حتى كأنهم أموات، كما قال بعض أهل العلم لا يملكون له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فإذا كان كذلك مقام الناس عنده فيما بينه وبين الله يسقطهم تماما فلا يصرف لهم أعمالا وتكون أعماله خالصة لله، هذا رابح بإذن الله قد تجاوز هذه الغنطرة. والغنطرة الثانية وهي الأولى التي ذكرها رحمه الله تعالى، فلا بد من تجاوز الغنطرتين حتى يصل العبد إلى الله سبحانه وتعالى ويصل إلى الجنة. وأما وهو ينظر إلى الناس سيقول الناس سيفعل الناس إلى آخر ذلك، هذا سيتعب، هذا سيتعب وسيتأخر. وكذلك أيضا إذا راعاهم في أمور أخرى أيضا كذلك أمور العبادة، فصرف العبادة لهم يصلي من أجل أن يثنوا عليه وأن فلان يصلي إلى آخر ذلك، ويحج كل عام من أجل أن يقال فلان يحج كل عام وهو في نفسه هذا الأمر، وكذلك يعتمر ويبذل الأموال كل ذلك لأجل أن يقال، فهذا ما أسقط الناس فيما بينه وبين الله، أليس كذلك؟ هذا ما أسقط الناس فيما بينه وبين الله، فما تجاوز هذه الغمطرة. والثاني يلزم من الأول، الثاني يلزم الأول، ويسقط الناس ويلغيهم فيما بينه وبين الله فلا يلتفت إلا إلى من دله على الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقتفي أثره ويتابع سنته عليه الصلاة والسلام ويتتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلتفت إلا إلى من دله إلى الله وعلى الطريق الموصلة إليه. وهذا أيضا الكلام بنحوه في مدارج السالكين الثالث 341، هذا الكلام بنحوه أي بنحو هذا المذكور. فهاتان قنطرتان من يعيدهما باختصار لا يصل الشخص إلى الله ولا إلى الجنة إلا بقطعهما، ما هما يا عبد الرحمن؟ خطوة بينه وبين نفسه، أي أنه إيش؟ يسقط نفسه أحسنت، ويلغيها فيما بينه وبين الناس، لا يجعلها حظوظا، وخطوة يسقط بها الناس فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى فلا يجعل لهم عملا من الأعمال التي هي لله سبحانه وتعالى، فهذا إن شاء الله رابح، وهذا يصل إلى الله سبحانه وتعالى ويصل إلى الجنة. فلا يلتفت إلا إلى من دله على الله وعلى الطريق الموصلة إليه. صاحب الصحابة واعظوا اقترب للناس حسابهم فجزعت للخوف، خافوا خوفا شديدا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فصاحب الصحابة واعظ اقترب للناس حسابهم، استيقظوا وخافوا وشمروا وعملوا الأعمال التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وكثير من الناس صاح بهم هذا الواعظ ولا يلتفتون إليه ولا يصغون إليه ولا يبالون به، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فهذا الواعظ صاح بأناس كثير ولكن لا جدوى ولا فائدة، لأن عواقب المعاصي وجراء المعاصي أظلمت القلوب والعياذ بالله، وربما جعلت عند بعضهم أقفال ممن قد انسلخ عن دين الله جل وعلا، ممن اعتنق الاشتراكية واعتقدها من أبناء المسلمين واعتنق العلمنة واعتقدها دينا صحيحا، وممن كذلك أيضا اعتنق البعثية صار وسلك مسلك البعثيين وارتضاها دينا، آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا، آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، وبالعروبة دينا ما له ثاني. هذا الزنديق خبيث، هذا الذي يقول هذا أنه آمن بالبعث ربا لا شريك له، هذا مشرك، الشرك الأكبر المخرج من الملة، ونسأل الله العافية والسلام. كذلك ارتضى العروبة دينا لا ثاني له، وقد كان عبد الناصر يدعو إلى العروبة، يدعو إلى العروبة بقوة وإلى العنصرية وإلى التعصب إلى جنس العرب، وهذا خطأ، ونسأل الله العافية والسلامة. فجنس العرب لا شك أنهم أفضل من جنس الأعاجم كما قرر ذلك ابن تيمية رحمه الله، ولكن التعصب لجنس العرب خطأ. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. فلا جنس يتعصب له، وإنما يتعصب للدين، لدين الله سبحانه وتعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعصب له ولسنته ولدين الله جل وعلا، ولا يتنازل عن ذلك أبدا. أما لغير ذلك فلا يصلح التعصب. قال صاحب الصحابة: واعظ اقترب للناس حسابهم، فجزعت للخوف قلوبهم، فجرت من الحذر العيون، فسالت أودية بقدرها. هذا كله بلاغة، وإلى المقصود غير دموع العيون هي التي سالت، الأودية المعلومة من السيول، وما حصل لها من الأمطار سالت بالسيول أودية بقدرها، ولكن هذه بلاغة لا بأس بها. وهذا من المبالغة، فجرت من الحذر العيون فسالت أودية بقدرها، من المبالغة، يبالغ الناس في هذا، وهي مبالغة مشروعة. قال: تزينت الدنيا، وليس من الكذب، تزينت الدنيا لعلي رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه، فقال: أنت طالق ثلاثا لا رجعة لي فيك. الله أعلم بالأثر هذا. وكانت تكفيه واحدة للسنة، لكنه جمع الثلاث لئلا يتصور للهوى جواز المراجعة، يعني الذي يقطع هذه الدنيا تماما، فلا يتصور الهوى أن عليا سيراجع هذه الدنيا، فأراد تأكيد بينونة الدنيا، وأراد تأكيد أيضا كذلك عدم الاغترار بهذه الدنيا، فطلقها ثلاثا رضي الله تعالى عنه، فقال: أنت طالق ثلاثا، أي اجتنبها تماما، وإنما كان يكفيه للسنة واحدة، لأن التطليق ثلاثة على الصحيح من أقوال أهل العلم إنما هو يكون واحدة ولا يكون ثلاثا، هذا الذي رجحه المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وكذلك أيضا الشيخ العلامة شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، فإنه يرى ذلك، والعثيمين وجماعة من العلماء يرون أن الطلاق ثلاثا يعد واحدة، إذا قال لزوجته في مجلس واحد: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، على الصحيح أنه واحدة، أو قال لها: أنت طالق ثلاثا، أنت طالق ثلاثا، على الصحيح أنها واحدة تعد. لذلك الإمام يقرر هذه المسألة رحمه الله تعالى هنا: وكانت تكفيه واحدة للسنة، ولكنه جمع الثلاث لئلا يتصور الهوى جواز المراجعة، فقال للدنيا: أنت طالق ثلاثا، وإلا يكفيه واحدة للسنة، والثلاث ما تغني عنك شيئا إذا قلت أنت طالق ثلاثا، تعتبر واحدة، إنما هو من باب التوكيد، إلا إذا تخللت مراجعة فتكون نعم، إذا طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها هذا نعم تبين منه إذا وصلت إلى الثلاث، وأما أنه من غير مراجعة: أنت طالق، ثم يقول لها ما راجعها، أنت طالق، ثم يقول لها ما راجعها، أنت طالق، هذه واحدة، هذه تحسب واحدة خلافا للجمهور رحمهم الله تعالى، فإنهم يرونها ثلاثا. قال: تزينت الدنيا لعلي، وعلي انتبه لهذه الزينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا الآية، فتزينت لعلي ولغيره، ولكن كثير من عشاقها مالوا إليها واتخذوها والعياذ بالله، بعضهم اتخذها إلها من دون الله سبحانه وتعالى، فصار لا يصدر إلا عن الدنيا، فما وجهت به الدنيا اتجه، وما لم توجه به الدنيا من الأماكن لم يتجه إليه، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، فإذا بلغ العبد هذه الدرجة ونسأل الله العافية يكون عابدا لهذه الدنيا، يكون عابدا لهذا الدينار والدرهم ونسأل الله العافية. وأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحوا الفتوحات وجمعوا الأموال الضخمة الطائلة، كانت تأتي العربات محملة كما يذكرون، إلى المدينة، مدينة رسول الله في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، بالذهب والفضة وغير ذلك من أموال الكافرين غنيمة لأهل الإسلام، وما فتنوا بها رضي الله تعالى عنهم، وما مالتهم عن دينهم أبدا، بل استقاموا على الدين وساروا السير الحسن بعد رسولهم صلى الله عليه وسلم ونبيهم الأمين، ساروا نفس السير حتى توفاهم الله جل وعلا وهم على هذا الخير، وهم على هذا الصراط المستقيم. وأما كثير ربما يعني يفتن بشيء يسير من الدنيا، كثير من الناس يفتن بشيء من الدنيا حقير، فتجده كان يصلي جماعة فإذا به يبتعد عن الجماعة، يبتعد عن صلاة الجماعة ويصير يصلي في بيته وغير ذلك من الأمور التي تبعده عنها وكان عليها من الخير. هذه فتنة، الدنيا فتنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: واتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وقال: ما تركت فتنة، أو قال عليه الصلاة والسلام: لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. فهي فتنة عظيمة كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنها. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، قال: تزينت الدنيا لعلي رضي الله تعالى عنه فقال: أنت طالق ثلاثا لا رجعة لي فيك. وكانت تكفيه واحدة للسنة، لكنه جمع الثلاث لئلا يتصور للهوى جواز المراجعة، ودينه الصحيح وطبعه السليم يأنفان من المحلل. نعم، ما يتوقع أن علي بعد ذلك سيحلل إذا بينته الدنيا ويذهب يأتي بواحد آخر يدخل بينهم حتى يرجع الدنيا هذه، فدينه رضي الله تعالى عنه وكذلك طبعه السليم يأنفان من المحلل، فلا تتوقع عليه أنه سيرغب فيها بعد ذلك ويقال: لقد طلقتها ثلاثا يا علي، وما يجوز لك فيها الرجعة أبدا، وأنت قد طلقتها ثلاثا. يقول: نأتي وندخل محلل فيما بيننا، ندخل محللا، فإن عليا دينه الصحيح وطبعه السليم يأنفان المحلل أو يأنفان من المحلل، فلا يتوقع ذلك. وبعض الناس يقول: خلاص تركنا الدنيا، ويروح يجيب محلل بعدين. لا، أما علي خلاص ما عاد فيه، إذا طلقها ثلاثة ما عاد فيه محلل ولا شيء. وأما بعضهم يظهر الزهد فترة من الزمن، تقول: ما شاء الله يا جماعة، هذا الرجال خير وذهب، فإذا به ينقلب: ما لك قد طلقت الدنيا؟ قال: صح أنا طلقتها بلا رجعة، لكن دخل بيننا واحد رجعها لنا، دخل بيننا واحد ورجعها لنا. أما علي لا، خلاص طلاق ثلاثة، وأيضا كذلك ما في محلل بعد ذلك إذا رغب فيها، أو إذا شيء يعني شيء استماله أو شيء، أبدا ما يدخل محللا بينهم، محللا بينهم. قال: ودينه الصحيح وطبعه السليم يأنفان من المحلل. والمحلل هو الذي يسمى بالتيس المستعار، كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ هو المحلل، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ هو المحلل، فلعنة الله أو فلعن الله المحلل والمحلل له، والمحلل له محلل سيكون والمحلل له، فلعن الله المحلل والمحلل له. والحديث عند البيهقي حسن العلام الألباني في التيس المستعار، لكن أكثر الألفاظ بهذا الذي سيذكر من غير التيس المستعار. قال: كيف وهو أحد رواة حديث لعن الله المحلل؟ نعم، هذا الحديث جاء عن علي، وجاء عن ابن مسعود، وجاء عن جابر، وجاء عن عقبة بن عامر، إلا أنه من طريق علي، جاء من طريق هذا الحارث الأعور، وهو كذاب كما تعلمون. حديث علي جاء من طريق الحارث الأعور، والألباني كان يحسن في الشواهد أو شيء، قد توبعه. نعم صححه، وله طرق كثيرة، لكن حديث علي ما يصحح، لأن الحارث هذا كذاب، فيستغنى بالأحاديث الأخرى، حديث مسعود وحديث جابر، وكذلك أيضا حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، فجاء عن جملة هذا الحديث. من يعيدهم؟ عادل، عن ابن مسعود، وعن علي، عن جابر، وعن عقبة بن عامر. حديث علي من طريق من؟ حادث بن عمر وقد كذب، حادث وقد كذب، فالحديث صحيح. قال كيف هو أحد رواة حديث لعن الله المحلل؟ ما في هذه الدار موضع خلوة فاتخذه في نفسك. نعم، ما في هذه الدار موضع خلوة فاتخذه في نفسك. لا بد أن تجذبك الجواذب، وهذا إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى، وإلا الفتن إخواني في الله تسحب، والشر، ونسأل الله السلامة، ونسأل الله نعيدنا به، قد كثر في الأرض وكثر داعوه، فالشخص ينتبه لنفسه من الجذب، أن هذه الأمور تجذبه وتأخذه وتستميله عن الخير الذي هو فيه. لا بد أن تجذبك الجواذب، فاعرفها وكن منها على حذر، كما قال الإمام هنا رحمه الله تعالى: وإن إذا أخذتك فلها كلاليب، ونسأل الله العافية تخطفك بها، وإذا وقعت في شباك الفتن التخلص منها صعب. وأحسن ما يعين العبد الزلفة من إخوانه والقرب من إخوانه، هذا أحسن ما يعين العبد على طاعة الله جل وعلا، فإن البعد عن إخوته يضر الله، يضر، وقد تضرر أناس بسبب بعدهم عن إخوانهم وعدم الزلفة منهم. فالاستغلال خطأ، والبعد عن الإخوان خطأ. فهذا هو الجواذب تجذب والفتن تحطم، ونسأل الله العافية والسلامة. فلا تميلك هذه الجواذب وتأخذك، فإنها إذا أخذتك الرجعة صعبة جدا، فكم من أناس ذهبوا وأخذتهم الجواذب فلم يرجعوا بعد ذلك، فكن منها على حذر. هذه نصيحة هذا الإمام رحمه الله تعالى من هذه الجواذب التي تجذب. قال: لا بد أن تجذبك الجواذب إذا كان الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة. فنحن والله من باب أولى أننا نلزم هذا، فرسول الله هو المثبت، وكذلك أيضا مثبت لإخوانه ولأصحابه رضوان الله تعالى عليه، ومع ذلك الله يعلم نبيه، والتعليم له ولأمته، والإرشاد له ولأمته: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. وإلا الصحابة هم يصبرون أنفسهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون يجدون راحتهم: يا رسول الله إن نكون عندك فكأن نرى الجنة إيش رأيه عينا، هكذا يقول بعضهم: إن نكون عندك يا رسول الله فكأننا نرى الجنة رأي عين، فإذا خالطنا الأولاد وعافسنا الأزواج نسينا كثيرا، نسينا كثيرا. هؤلاء يذهبون للأمور الضرورية، شوف، ما يذهبون لمقاهي أو لمجالس أخرى، يذهبون لأمور ضرورية، فإذا خالطنا الأزواج والضيعات نسينا كثيرا، فكيف بالذي يذهب إلى بعض الأماكن التي هي ما هي طيبة تضر، والجلوس فيها كذلك أيضا يضر، فهذا لا شك أنه سيتضرر أكثر وسينسى أكثر. فهو لا ينسون، ومع أن هذه أمور ضرورية لا بد من مزاولتها، الجالسة مع الأهل وكذلك الضيعات والأعمال لا بد من مزاولتها، كفى المرئ إثما يضيع من يقوت، ومع ذلك يقول الصحابي نسينا كثيرا، فكيف بغير هذه الأمور الضرورية إذا ذهب إليها سينسى أكثر وأكثر، وربما ينسلخ عن الخير الذي هو فيه، عن السنة التي هو فيها، ويصير عاصيا من العصاة. قال: لا بد أن تجذبك الجواذب، فاعرفها وكن منها على حذر، ولا تضرك الشواغل إذا خلوت منها وأنت فيها. لا تضرك الشواغل إذا خلوت منها وأنت فيها، نعم، فهذا لا يضرك إذا كانت الشواغل موجودة لكن أنت خال منها، أنت خال منها، ولا الشواغل هي موجودة تراها بعينه ولكنها ما تشغلك، فهذا إن شاء الله ما تضرك، لا تضرك الشواغل وأنت منها إذا خلوت منها وأنت فيها، ما تعلق قلبك بها، وإنما انشغلت شيئا ما وأنت على خير، أنت على خير، وعلى كذلك أيضا مع شواغلك على سنة. قال: ولا تضرك الشواغل إذا خلوت منها وأنت فيها، أي ما تعلق بها القلب ما تضرك، أما يتعلق بها القلب تضرك. والإنسان يا أخوان يشغل، ما من إنسان إلا وهو يشغل. هذا حاصل، هذه حقيقة لا محيص منها ولا مناص ولا انفكاك عنها. فما من إنسان إلا تشغله الشواغل، والناس بين مستقل ومستكثر في الشواغل. ولكن يستغل الشخص فراغه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أنه قد يشغل، نعمتان مغون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذه نعمة، الآن أنت في فراغ وغدا تتزوج وتشغل بالزوجة، وبعد غد يأتي الأولاد وتشغل بالأولاد، وبعد غد يتكاثر الأولاد يحتاج إلى عمل زيادة على العمل الذي أنت فيه، ما النفقة ما تكفي، فتشغل أكثر وأكثر وهكذا. وهذا لا بد منه. فعلى الإنسان أن يستغل فراغه وأن يستغل وقته والعزوبية في طلب العلم وفي هذا الخير، فإن المتزوج يشغل أكثر من العازب، وأما العازب فإنه يجد فراغا أكثر فيستغل هذا الفراغ الذي هو فيه. فإنه إذا جاء الشغل الحمد لله عنده خير كثير، عنده معلومات يحافظ عليها، نعمة حفظ القرآن، حفظ شيئا من السنة يحافظ عليه وراجعه، عنده علوم يدرسها، هذا خير كثير. أما يشغل في أول أمره فهذا والله ما يستفيد، غالبا ما يستفيد، وهو عازب ويشغل. لما ستأتي شواغل من باب أولى ما يشغل بالعلم. قال رحمه الله: نور الحق أضوأ من الشمس. ما أحسن هذا الكلام، نور الحق أضوأ من الشمس، أي أنه ظاهر واضح. قال: نور الحق أضوأ من الشمس، وكما يقولون في المثل الحق أبلج والباطل لجلج، أي أن الحق واضح ولجلج بمعنى ملتبس، والباطل لجلج أي ملتبس، هكذا يقولون في المثل الحق أبلج والباطل لجلج. والباطل لجلج أي أن الحق واضح جلي والباطل ملتبس، هذا هو حال الباطل كما تعلمون من قولهم لجلج في القول إذا تتعتع فيه وما أفصح، لجلج في القول إذا تتعتع فيه ولم يفصح. ومنه قول الشاعر: ألم ترى أن الحق تلقاه أبلجا وأنك تلقى الباطل لجلجا، وأنك تلقى الباطل لجلجا، ألم ترى أن الحق تلقاه أبلجا وأنك تلقى الباطل لجلجا. هذه الحقيقة. فالحق كما قال رحمه الله نور الحق أضوأ من الشمس، هذه حقيقة. فالحق له دلائل تدل عليه وله براهين تدل عليه، والله يقول: ونزلنا عليك الحق أو نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين وبشرى للمؤمنين، وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين، ونزلنا عليك الحق تبيانا لكل شيء. فالحق واضح، والحق الله سبحانه وتعالى اسمه الحق، وكذلك بين الحق جل وعلا وخلق السماوات بالحق. وكما يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته وهو يذكر هذا المعنى الذي ذكر هنا أن الحق أبلج والباطل لجلجة، يقول رحمه الله: قد جاء شاهد قومها من أهلها بالحق، أي قد جاء شاهد قومها من أهلها، فالحق أبلج شامخ البنيان، خير الطوائف سنة وجماعة، حتى ولو قلوا مع الحسبان. صدق الله، خير الطوائف سنة وجماعة حتى ولو قلوا مع الحسبان. فهو كما قال رحمه الله: قد جاء شاهد قومها من أهلها، الحق أبلج شامخ البنيان. وهذا قاله رحمه الله بعد قوله: يا ليتني تابعت دين عجائزي ولزمت حفظ عقيدة الصبيان، الشهر الثاني. ثم ذكر هذا البيت يبين أن الشهر الثاني اعترف بأنه مبطل وأنه كان على دين العجائز، أنه يا ليته تابع دين العجائز وأخذ بعقيدة الصبيان. فقال بعد أن ذكر هذا البيت: يا ليتني تابعت دين عجائزي ولزمت حفظ عقيدة الصبيان، قال: هذا الذي سمعته وهو: قد جاء شاهد قومها من أهلها، فالحق أبلج شامخ البنيان، إلى آخره. فاعترف أهل الباطل أن الحق واضح وأنهم كانوا على باطل وليسوا على شيء، كما ذكر الله سبحانه وتعالى أنها الباطل ليس على شيء. فعلى الإنسان أن يلزم الحق، فإن الحق كما قال ابن القيم نور الحق أضوأ من الشمس، وأنك تلقى باطل القول لجلجا. فالباطل واضح إخواني في الله، فإن الحق ليس به خفاء ولا تخفى الخيانة والخلاب كما يقول بعضهم رحمه الله تعالى. وذكرنا لكم بيتا فيما سبق أيضا بهذا المعنى، وهذا الحق ليس به خفاء فدعني من بنيات الطريق. فالحق ليس به خفاء، فهو جلي واضح لكل ذي عينين قد بان الحق، ولكل من أراده فإن له دلائل تدل عليه، ونسأل الله العافية والسلام. ومع ذلك يا أخوان تجد من يزيغ عن هذا الصراط المستقيم. والله جل وعلا يقول في بيانه ووضوحه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهو صراط مستقيم واضح، هذا الله سبحانه وتعالى إليه العباد، وما عدا ذلك هي شعب، وهي كذلك أيضا طرق ملتوية يتضرر الشخص بسلوكها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها على كل سبيل منها شيطان، بعد أن خط خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، وخط بجانبه خطوطا ملتوية أو خطوطا متشعبة فقال هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. وأيضا من هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال أبو الدرداء والله تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء. والله قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال ما مات رسول الله أبو ذر رضي الله تعالى عنه، ما مات رسول الله وما طائر في السماء يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما، إلا ذكر لنا منه علما، يعني أنه وضح الدين عليه الصلاة والسلام وجل الأمور لأصحابه رضوان الله تعالى عليه، فما تركهم وفارقهم إلا بعد أن بين لهم السبيل المستقيم والصراط القويم عليه الصلاة والسلام. فهم على بين من أمرهم، وأهل الإسلام بعدهم على بين من أمرهم، فما تلتبس عليهم الأمور كما سمعت في الأدلة التي أشرنا إليها. قال رحمه الله نور الحق أضوأ من الشمس فيحق لخفافيش البصائر أن تعشو عنه. نعم هؤلاء الذين ما يرون إلا الظلمة فإنهم يعشون عنه، لأنه هذا واضح وهم ما يرون إلا فيش في الظلمة، فيحق لخفافيش البصائر أن تعشو عنه ولا ترى هذا الخير. ونسأل الله السلام والعافية. عندكم هكذا فيحق لخفافيش البصائر قال الطريق إلى الله خال من أهل الشك ومن الذين يتبعون الشهوات. نعم الطريق إلى الله ما فيه هؤلاء قطاع الطريق، ما هم منه أبدا وليسوا من سالكيه الطريق إلى الله جل وعلا، فهو خال منهم، فهم بعد السبل ومعنى هذه الأمور الملتوية كما أخبر الله سبحانه وتعالى بأنهم يتبعون المتشابه من ذلك. أما أنهم على هذا الطريق إلى الله وهم على هذا الطريق إلى الله فهو خال منهم. فقال الله فيهم وأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فهذا طريقهم. وأما الطريق إلى الله فهم بعيد منه، أبعد ما يكونون عنه، فهو خال من هؤلاء الطريق إلى الله. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أحسنت. قال الطريق إلى الله خال من أهل الشك ومن الذين يتبعون الشهوات وهو معمور بأهل اليقين والصبر. صدق، هو معمور بأهل اليقين والصبر. وأما أهل الشهوات فهم في السبل وفي الطرق الملتوية التي خطها النبي عليه الصلاة والسلام، وأما أهل اليقين وأهل الصبر فهم على هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن نكون منهم، أن ننسك هذا الطريق الذي يوصل إلى الله جل وعلا، فهو صراط مستقيم ما فيه يعني منعطفات أبدا حتى يتأخر الشخص، وإنما يصل بسرعة. فوصفه الله بأنه صراط مستقيم، والطريق المستقيم يصل الشخص إلى المكان الذي يريده أسرع ما يكون، بخلاف الطريق الذي فيه المنعطفات والملتويات فإنه يتأخر، يحتاج أن يهدئ، يحتاج إلى آخر ذلك فيتأخر، وربما ينقلب به مركوبه لأن الطريق ملتوي. وأما الطريق المستقيم فيمشي فيه بهدوء وبراحة وباطمئنان، ولا يجد ما يزعجه من المنعطفات هذه. قال: وهو معمور بأهل اليقين والصبر، وهم على الطريق كالأعلام، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. طيب، استفدنا من هذه الفقرات التي ذكرها رحمه الله عند قوله فائدة جليلة، وبدأها بالقنطرتين اللتين ينبغي العبد أن يقطعهما حتى يصل إلى الجنة وإلى الله جل وعلا، ثم ذكر فائدة تختص بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأن واعظ الله أثر فيهم، اقترب للناس حسابهم حتى سالت عيونهم دموعا فسالت أوديتهم بقدرها. ثم ذكر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أبعد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أو من أبعد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم كذلك عن هذه الدنيا، وأنه طلقها طلاقا لا رجعة فيه. ثم الفائدة الجميلة: نور الحق أضوء من الشمس، فيحق لخفافيش البصائر أن تعشو عنه. قال رحمه الله: قاعدة. جاء الوقت. طيب، إذا جاء الوقت قمد. إلهنا سبحانه الله، عندك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.